الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فليس الشأن أن تحب، إنما الشأن كل الشأن أن تحب. وقد بيّن الله رب العالمين في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامات متى ما رؤيت علم أن الله رب العالمين يحب من أتى بها، ومن كانت سمة له وعلامة عليه. فأول ذلك ما بينه الله رب العالمين في كتابه العظيم من قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بسنته والعض بالنواجد عليها والقص على آثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوفيق لذلك علامة ظاهرة وسمة بادية على أن الله رب العالمين يحب من أتى بذلك. فمن علامات حب الله رب العالمين للعبد أن يكون موفقا لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جميع ما أتى به وفيه في كل أحواله وأقواله وأفعاله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه أول علامة على أن الله رب العالمين يحب العبد، وهو اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علامات حب الله رب العالمين للعبد القبول في الأرض لما ورد في الصحيح فيما رواه مسلم رحمة الله عليه بزيادة عما جاء في البخاري رحمه الله في صحيحه، أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، أو دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفيما زاده مسلم رحمة الله عليه قال: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماوات، ثم توضع له البغضاء في الأرض. أسأل الله السلامة والعافية. من العلامات الدالة على أن الله رب العالمين يحب عبده أن يكون دليلا على المؤمنين عزيزا على الكافرين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفاتهم كما بينها الله رب العالمين في هذه الآية الجليلة من كتابه الكريم: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فبين الله رب العالمين محذرا المؤمنين ومنذرا إياهم أنه من ارتد منهم عن دين الله رب العالمين فسوف يستبدل الله رب العالمين بهؤلاء المرتدين عن دينه العظيم قوما يحبهم الله رب العالمين ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما ورد في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه علامة فارقة تدل على محبة الله رب العالمين لعبده، وآية ذلك والدليل عليه مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخرجه مالك في الموطأ بإسناد الصحيح عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، يعني حسن الثغري أو هو دائم التبسم، فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس يجلسون إليه، فإذا جاء أمر أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل رضوان الله عليه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو إدريس: فانتظرت حتى إذا كان الغدو هجرت، يعني بكرت إلى المسجد، فإذا هو قد سبقني بالتهجير وإذا هو يصلي، فانتظرت حتى فرغ من صلاته فجئت من تلقاء وجهه، ثم إني سلمت عليه وقلت: والله إني لأحبك في الله. قال: آلله؟ قلت: الله. قال: آلله؟ قلت: الله، بمد الهمزة في الأولى على الاستفهام وبقصرها في الثانية على التقرير، وهو يحلفه ويستحلفه. قال الله يعني تحبني في الله رب العالمين لا لغرض من أغراض الثانية الدنيئة الزائلة. فقال حالفا له لما استحلفه فقال الله يعني والله إني لا أحبك في الله رب العالمين. قال فأخذ في حبوة ردائي فجذبني إليه. فأخذ بحبوة ردائي بمعقد الرداء من وسطه فجذبني يعني فجذبني إليه وقال أبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وجدت محبتي يقول الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه يعني من أجل وجهه الكريم. من فعل ذلك فقد وجبت محبة الله رب العالمين له. فسبب من الأسباب وعلامة من العلامات معا على أن الله رب العالمين يحب عبده أن يكون دليلا على المؤمنين عزيزا على الكافرين كما بين الله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أمره ربه جل وعلا يخفض الجناح لمن اتبعه من المؤمنين. يقول له ربه جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يقول له ربه جل وعلا يا محمد لقد آتيناك سبعا من المثاني. يقول العلماء السبع المثاني هي الفاتحة بآياتها السبع كما ورد ذلك صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحمد لله هي أم الكتاب والحمد لله هي السبع المثاني. وقال بعض العلماء ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما السبع المثاني هي السبع الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع براءة والأنفال وبراءة معا هي السبع المثاني. قالوا وسميت الفاتحة بالسبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى في كل صلاة عندما يقرأ الإنسان الفاتحة في كل ركعة أو لأنها تتضمن الثناء على الله رب العالمين. والسبع الطول في أثنائها الآيات والبراهين والأحكام والمواعظ والعبر وعلى أي سورة كانت. فقد آتى الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم. وهذا من قبيل عطف العام على الخاص لأنه إذا كانت السبع المثاني معنيا بها الفاتحة أو السبع الطول من الآيات في سور القرآن الطوال السبع سواء كان هذا أم هذا فهذا جزء من القرآن العظيم وتخصيص مما عمم بإطلاق لفظ القرآن العظيم عليه. ثم قال الله رب العالمين بعد ذكر هذا الخاص ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذا من قبيل عطف العام على الخاص. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. ثم قال الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما دام ربك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد آتاك السبع المثاني والقرآن العظيم، فهذا هو الخير الذي لا خير بعده، وهذا هو الفضل الذي لا فضل فوقه، فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أصنافا وأشكالا من هؤلاء الكافرين مما آتيناهم من زهرة الحياة الدنيا يتمتعون به ويفتنون فيه. ولا تمدن عينيك، والحق أن العين لا تمد وإنما يمد البصر، ولكنها صورة من صور القرآن العظيم، صورة فيها البلاغة ماثلة، وفيها الفصاحة شاقصة، وفيها البيان مجسمة. ولك أن تتخيل العين وهي تمد بذاتها مدا، ولا تمدن عينيك فأن العين تمد مدا. فتخيل الآن رجلا تمد عينه مدا إلى ما متع به أصناف وأشكال وأزواج من الكفار والكافرين بزهرة الحياة الدنيا يفتنون فيه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمورا بخفض الجناح لمن ابتدعه من المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ورد في الصحيح وعنده الأقرع بن حابس من سادات بني تميم، وفي الأعراب غلظة وبداوة وجفاء، ومن بدا جفا كما قال نبينا سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي ابن فاطمة رضوان الله عليهم جميعا، فقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات يوم أن مات، وللحسن من العمر 5 سنوات. فقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي رضوان الله عليهما بمحضر من الأقرع بن حابس، فقال الأقرع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ والله إني إن لي لعشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم لا يرحم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: وما أملك أن نزع الله رب العالمين الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما على المنبر يخطب، وجاء الحسن وحسين في حلتين يركلان فيهما رضوان الله عليهما، فتعثرا، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على المنبر وهو يخطب صلى الله عليه وسلم على منبره في مسجده الشريف. ومعلوم أن منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمسجده على ترعة من ترع الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ الحسن والحسين إلى صدره الشريف، ثم صعد المنبر فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت ولدي هذين يتعثران يمشيان، فلم أملك يعني من الرحمة في قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نزل، فأخذت بأيديهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما يصلي، فجاء حسن أو حسين، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما سجد ركب الواحد منهما على ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يعجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرفع من السجود. فلما سلم أقبل على الأصحاب فقال لهم: إن ابني هذا ارتحلني، يعني جعلني راحلة له، فركب ظهره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإني كرهت أن أعجله حتى يقضي نهمته، يعني حتى يأخذ حظه ويعتدل مزاجه بالركوب على ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في السجود لا يصلي وحده، بل يصلي إماما بالمسلمين في مسجده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قام في الصلاة حملها، فإذا أراد أن يسجد وضعها، فإذا أراد أن يقوم رفعها، يعني حاملا إياها يصلي وهو يحملها على صدره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واخفض جناحك للمؤمنين. وفي هذه الصورة العظيمة من صور القرآن الكريم دلالة حسية كأنما تشاهد على تواضع من رفعه الله رب العالمين لخلق الله رب العالمين، لأن الطائر يكون عاليا محلقا، فإذا وضع جناحه خافضا إياه فهو دلالة على تواضع الواضع لله رب العالمين، ومن تواضع لله رفعه الله، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن المجتمع الإسلامي يقوم في أول ما يقوم على ركيزة الحب في الله رب العالمين، وعلى إيتاء الأخوة في الله رب العالمين حقوقها كما بينها القرآن العظيم وما صح من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل المدينة كان في أول ما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل المهاجري مع الأنصاري أخوين رضوان الله عليهم أجمعين. وقد أتوا بحقوق هذه الأخوة وافية غير منقوصة رضوان الله عليهم أجمعين، بل إنه نزل في حقهم من القرآن العظيم دلائل بينات وبراهين ساطعات على عظم تمكن تلك المحبة من قلوبهم، وكيف لا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فانظر إلى قول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الثلاث متى ما فقد واحد منهن فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يحس الفاقد لواحدة من هذه الخلال بحلاوة الإيمان في قلبه، لأن اجتماعها شرط لوجدان حلاوة الإيمان في القلوب، ويا لها من حلاوة لا يحرمها إلا محروم. وهذا حق المؤمن على أخيه وحق المسلم على صاحبه، ودليل ذلك وعلامته وبرهانه ما ورد في كتاب الله رب العالمين. يقول الله رب العالمين: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فدل على أن الأخوة الإيمانية مقدمة في الدين على أخوة الرحم وعلى وشجة الصلة بصلة الدم وصلة النسب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فدل على أن الأخوة الإيمانية مقدمة على أخوة العصب والنسب، حتى إن العلماء عليهم الرحمة قد أجمعوا بلا منازع ولا مخالف أنه إذا كان رجل مسلم مؤمنا بالله رب العالمين قد مات وليس له من وارث إلا ابن كافر، نسأل الله السلامة والعافية، قالوا لا يرثه بحال، لأن الكافر لا يرث المسلم كما أن المسلم لا يرث الكافر، ولا يتوارث أهل ملتين يعني مختلفتين. فإذا مات رجل وليس له من وارث إلا ابن وحيد لم يخلف في الدنيا سواه وقد انقطعت به أسباب الصلة ووشائج القربى، فليس له في الحياة من نسب واصل ولا صهر مماثل إلا هذا الابن الكافر، فإنه إذا ما مات مخلفا تركة لا يرثها ابنه الكافر، وإنما ترد هذه التركة إلى بيت مال المسلمين، فتعود على المسلمين كأنما يرثونه بحق الله رب العالمين فيهم. فدل هذا الإجماع بعد تلك الآية العظيمة على أن الأخوة في دين الله رب العالمين مقدمة على صلة النسب ووشيجة العصب ولحمة القربى وعراقة الدماء في العروق، وهذا من فضل الله رب العالمين. فإن الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تبوأوا الدار، يعني لازموا مدينة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يفارقوها كما تبوأوا الإيمان ملازمين لا يتحركون عنه ولا يحيدون عنه قيد أنملة، رضوان الله عليهم أجمعين. وأنزل الله رب العالمين في وصفهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فانظر إلى وصف الله رب العالمين لهؤلاء الأصحاب من أصحاب رسول الله من أنصار الله رب العالمين، الذين من علامة حب الله رب العالمين للعبد أن يكون محبا له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحب الأنصار أحبه الله رب العالمين. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامة على الإيمان أن يكون المرء محبا للأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. والذين تبوأوا الدار، يعني المدينة مدينة المختار صلى الله عليه وسلم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم من إخوانهم من المهاجرين الذين فارقوا الدار والأموال وفارقوا الوطن الذي تهفو إليه النفس وتحن إليه الروح خلفوا ذلك كله وراء ظهورهم وساروا إلى أمام لا تلتوي أعناقهم إلى خلف ولا تتعلق قلوبهم إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة مهاجرون بأمر الله رب العالمين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي المهاجرون من الرفعة ومن الذكر ومن العطاء. فالأنصار لتقديم الله المهاجرين عليهم لا يجدون في قلوبهم حاجة، يعني غلا ولا حقدا ولا حسدا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي المهاجرون من إخوانهم المفضلين عليهم رضوان الله عليهم جميعا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم من الحاجة والفقر والجوع والمسغبة ما الله رب العالمين به عليه. وهذه الآية نزلت كما في الصحيحين في رجل من أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله إني مجهود، يعني إن بي من الجوع وإن بي من الجهد وبذل الجهد ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، إني مجهود، يعني أريد أن تضيفني، أريد أن أنزل ضيفا عليك، أن تعطيني، أن تحبوني، أن تبذل لي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعرف لا قط إلا في تشهده، يعني في أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما قال لا قط إلا في تشهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء هذا يقول: يا رسول الله إني مجهود. قال أبو هريرة: فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعض نسائه فأرسلت إليه رادة عليه قالت: لا، يعني هل عندك من شيء؟ فقالت: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فأرسل إلى الثانية فأرسلت إليه: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فتابعنا جمع آوات على هذا الرد، فما في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد عرض له ضيف يريد أن يضيفه، ما في بيت من أبياته إلا الماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا رحمه الله؟ يعني يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمة معجلة له بين يديه ومن خلفه حالة عليه سابغة بثيابها الفضاضة الواصلة إليه، من يضيف هذا رحمه الله؟ قال: فقام رجل في رواية لمسلم هو أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضوان الله عليهم جميعا، فقال: أنا يا رسول الله. فأخذ بيد الرجل إليه، فلما دخل بيته أقبل على امرأته فقال: هل عندك من شيء؟ قالت: ما عندي إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم فنوميهم، يعني فعلليهم فسردي عليهم قصصا وقصي عليهم حكايات، فعلليهم حتى يناموا، ثم قدمي الطعام وقومي إلى المصباح وقد أسرجتيه، فتظاهري بأنك قد أخذت في إصلاحه فأطفئيه، ثم اقعدي فتصنعي بأنك في حال أكل وشغل بالطعام. قال: ففعلت نومة الصبيان بعدما عللتهم قصا وحكاية، ثم قامت إلى المصباح وقد قدمت الطعام كأنما تتظاهر بإصلاحه فأطفأت، وأصبح الظلام دامسا والليل بهيم بطبعه. ثم أقبل الصحابي وامرأته على اللاشيء، على العدم، على الفراغ، وألسنتهما لا لسانهما يضربان في أشداقهما ويلوكان الهواء، كأنما يأكلان. والضيف المجهود كما أخبر عن نفسه في جوع ومسغبة وظمأ وعطش مقبل على طعامه لا يبقي ولا يذر رضوان الله عليه، حتى فرغ من الطعام وامتلأ شبعا وريا. وأقبل هذا الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم من الغد فضحك إليه وقال: يا فلان، ضحك الله رب العالمين، وفي رواية: عجب الله رب العالمين من صنيعك وفلانة البارحة. ثم أنزل الله رب العالمين قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقدمون صالح إخوانهم من المسلمين على صالح أنفسهم، ويبذلون وإنهم لفي أمس الحاجة إلى ما يبذلون. ألم تسمع إلى قول المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتزاورين في، للمتحابين في، للمتجالسين في، للمتبادلين في، الذين يبذلون ابتغاء وجه الله رب العالمين في الله رب العالمين. كما قال المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود رحمة الله عليه في سننه عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا هو كمال الإيمان كما أخبر عنه النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمتعنا بالحب فيه خالصة لوجهه الكريم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجمعهم جميعا على قلب رجل واحد، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أبا إدريس الخولاني رحمة الله عليه كان إذا روى الحديث القدسي العظيم الذي هو أشرف حديث لأهل الشام من المحدثين والرواة رحمة الله عليهم، كان إذا رواه جفا على ركبتيه، لأنه كان يحترم نص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان النص مرفوعا إليه أم كان النص مرفوعا إلى رب العزة سبحانه وتعالى مسندا إليه، يعني سواء كان حديثا نبويا أم كان حديثا قدسيا. في حديث تحريم الظلم الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية: فلا تظالموا. هذا الحديث العظيم كان أبو إدريس إذا ما رواه جفا على ركبتيه تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسنده إلى ربه جل وعلا. ولا عجب، فهذا شأن رواة آثار المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان مالك الإمام، إمام دار الهجرة، كان مالك رحمة الله عليه إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل، ثم خرج بعدما يلبس أحسن ثيابه رحمة الله عليه، ويسرح لحيته ويمشط شعره ويتطيب ويبخر المكان، ثم يجلس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روي له في توطير حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروي عنه في ذلك العجب، حتى إنه جلس يوما يحدث بحديث النبي فجاءت عقرب فلدغت، فأخذ يتململ ولا يقطع السياق ولا يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدبها ولا يطردها عنه، فأخذت تضربه. يقول راوي هذه المسألة القصة عن مالك الإمام رحمة الله عليه، قال حتى ضربته 16 مرة وهو في ذلك يتململ ويتحامل على يديه على نفسه، حتى قضت نهمتها منه فانطلقت. فقيل له لقد رأينا منك العجب، فقال لا ينبغي لي أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو فرع محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مالك رحمة الله عليه لم يكن وقد بلغ في السن من حنت منه الظهر وشاب منه الشعر واشتعل منه الرأس شيبا، لم يكن مالك رحمة الله عليه يركب دابة في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما بعد عليه مشواره، والمشوار صحيحة فصيحة بفضل الله رب العالمين. فكان مالك مهما بعدت عليه المسافة يقطعها على قدميه ولا يركب، فرجع في ذلك فقال كيف أركب دابة تطأ بحافرها أرضا أو تربة تضم جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث أبي إدريس رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة يا عبادي، لم يقل يا أيها المؤمنون، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، والصعيد هو الأرض المستوية، إذا قاموا في صعيد واحد إنسا وجنا بدءا وخاتمة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقياس إذا أدخل البحر، كما تفعل آية الحياكة آية الخياطة الإبرة التي تجعل في الماء ثم تخرج، إذا ما وضعت في البحر المحيط ثم أخرجت وهي منساء بطبعها كما تعلم، وإلا لما كانت صالحة لأداء مهمتها. لو أن هذا المخيط وضع في البحر ثم أخرج فأي شيء يأخذه من البحر ولو أخذ؟ قال ربنا جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنة قاموا في صعيد واحد فسألون فأعطيت كل سائل مسألته، وهو إذا علم أنه سيستجاب له لا يلحف في المسألة لأنه سيستجاب له بإثر مسألته، وإنما نعظم المسألة جدا، فأعطيت كل إنسان أو كل سائل مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن فشرعة الله رب العالمين لا تضيق ولا تغص بالسالكينها، لا تغص بالسالكينها يعني بالسالكين فيها، لا تضيق شرعة الله رب العالمين بالواردين. وإذا فلا يحدث التنازع ولا يقع الاختلاف والتخاصم إلا على دنيا، والدنيا كما قال عليه رضوان الله عليه جيفة وطلابها كلاب، قال الدنيا جيفة وطلابها كلاب. وأما هذا الأمر العظيم الذي بينه الله رب العالمين في هذا الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، فيدلنا على أن شرعة الله رب العالمين لا تضيق بالسالكين وعليه. فإذا كان المرء محبا لأخيه في الله فإنه يقدم صالحه على صالحه، ويعلم أن الأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين وحده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دلنا على العلامات التي يستدل بها على أن الله رب العالمين يحب من يحب من خلقه من الأناس، ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العلامات علامة هي أقرب ما يكون إلى التحقق لو صدقت النية. فعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية مجاورة، فأرصد الله له على مدرجته يعني على طريقه ملكا فتمثل له باديا، فقال إلى أين تريد؟ قال إلى هذه القرية، إلى أخ لي في الله أزوره. فقال ألنعمة لك عليه ترها يعني تتعهدها إصلاحا وتنميها صلاحا؟ قال لا، ولكني أحبه في الله. قال فإن الله قد أرسلني إليك يخبرك أنه يحبك لحبك إياه في الله. فجعل الله رب العالمين علامة من علامات حبه لك أن تكون محبا لأخيك في الله رب العالمين، في الله رب العالمين. وعلامة الحب في الله رب العالمين أن لا يزيد على العطاء ولا ينقص بالجفاء. علامة الحب في الله تبارك وتعالى أن لا يزيد على العطاء ولا ينقص بالجفاء، أن لا يزيد على العطاء ولا ينقص بالجفاء. لأن الحب إذا كان في الله رب العالمين وكان متحققا على ذلك وكان ثابت الأركان قوي الدعائم، فإنه يكون كالإناء إذا امتلأ فلا مزيد فيه لمستزيد ولا محل فيه لوارد. كما يقول العلماء عليهم الرحمة، علامة الحب في الله أن لا يزيد بالعطاء ولا ينقص بالجفاء. فهذا والله رب العالمين المستعان. عباد الله، إن هذا الأمر مما فرضه الله رب العالمين على المسلمين أن يكونوا إخوة في الله متحابين. وكان السابقون من الصالحين، كان الواحد منهم إذا مات أو غاب لا يفقد أهله وأبناؤه منه إلا شخصه، وأما بره ومودته وأما حنوه وصلته فلا يفقد من ذلك شيء، لأن أخاه في الله يقوم بذلك الأمر على وجهه بفضل الله. والله تبارك وتعالى يوفق من شاء لما شاء من الخير ومن الفضل الجزيل. فأخلصوا القلوب لله عباد الله، واعلموا أنكم إذا تنازعتم، تدابرتم، اختلفتم، إذا لم تؤدوا الحقوق على وجهها، اعلموا أن ذلك لا يكون بحال إلا لقصد الدنيا. وأما شرعة الله وسبيله تبارك وتعالى فإنه يسع السالكين جميعا، وإن شرعة الله رب العالمين لا تغص بوارد أبدا. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن المتحابين في الله على منابر من نور في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فاجتماعهما لله وبالله ومع الله، وتفرقهما بالله ولله ومع الله. وتستطيع أن تفتش في نفسك وأن تبحث في طوية ضميرك، وأنا زعيم إن شاء الله رب العالمين بأنك لن تجد من يمكن أن يصدق عليه أنك تحبه لله رب العالمين مجردا، إلا من عصم الله رب العالمين. والله يجزل الفضل لمن يشاء، لا راد لفضله ولا معقب على حكمه ولا مانع لعطائه، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. عباد الله، إن الحياة لا تحلو إلا بالمحبة في الله رب العالمين، لأن سبيل الحياة موحش قصر فيه ما فيه كما تعلمون من معاناة، وفيه ما فيه من نصب، وفيه ما فيه من تعب. حتى إن عمر رضوان الله عليه لما سأل أبي رضي الله عنه عن التقوى قال يا أمير المؤمنين أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال بلى. قال فما صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فتلك التقوى يا أمير المؤمنين. سبيل الحياة لمن أراد سلوك يسلك سبيل الآخرة ينبغي أن يكون هكذا يشمر ويجتهد فيعين بعضهم بعضا. والمسلمون مثلهم في تعاطفهم وتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين هذا مما نحن فيه من قطع أواصر الصلة بين المسلمين ومن حلول النثار ومن حلول الشقاق ومن حلول الخصام ومن قطيعة الأرحام ومن الظلم والظلمات والعدوان على حرمات الله رب العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بضد ذلك، والله تبارك وتعالى يدل على سبيله الحق المتفرد لمن أراد السلوك، فيتبين المرء صاحب البصيرة أن هذا السبيل ليس كمثل ما نحن فيه من قطيعة الرحم ومن الظلم والعدوان ومن الشقاق والخلاف كالجزر التي تاهت في محيط الحياة يعدو عليها الماء من الجنبات ينحرها نحرا ويأكلها الماء أكلا ويعبث بها مدا وجزرا. وأما الحقيقة الثابتة التي تصد العدوان عدوان أمواج الحياة فلا تكون إلا في الصورة الممثلة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في فواتهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاللهم اجعلنا من المتحابين فيه، واجعلنا من المتجالسين فيه، واجعلنا من المتزاورين فيه، واجعلنا من المتبادلين فيه، واجعلنا ممن يجتمع عليه وينطلق عليه. وأخلص نياتنا لوجهك الكريم، وصحح أعمالنا على صراطك المستقيم. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وارفع عنا الشقاق والخلاف، وأحله يا رب العالمين تحت مواطن أقدامنا وخلف ظهورنا، وأحل في قلوبنا بدله يا رحمن يا رحيم. الائتلاف يا رب العالمين والاتفاق بدل الشقاق والاختلاف. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، ووحد صفوف المسلمين، واجمع قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء يا أكرم الأكرمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر الصلاة.